أو أقول ولكن لو زعلت أنظر، أو مدرس، نعم، عندما تطيعه لا تطيعه من أجله هو، ولكن من أجل أمر الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه. فتبين هنا أن طاعته إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والخوف منه ليس تقربا إليه، لا، ولكن الخوف منه شف هذا النائم خليه يقوم، قم يلا اطلع من البصل وروح غسل وجهك، قم يا أخي. فهذه الفروق يجب أن نعرفها حتى لا يلتبس علينا الأمر ونظن كل شيء منها يكون عبادة فلا يجوز. نعم.